بحب ان انا برقص كتير وانا بشتغل وبقول وما والحركات بتاعتي يعني بتقدم كويس. استعراض كامل حركة وصورة وكلمة ولحن وأداء ساعة زمان